سمجو. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب صلاة الخوف: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فاتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أو 6، أو قال 6 أو 7، يروي فيها كلها جائز. يروى فيها كلها جائز. قال شيخنا: والمختار منها هو الذي اختاره الإمام أحمد، وهو ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاءه العدو فصلى بالتي معه ركع، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. ورواه سهل بن أبي حثمة أيضا قال أبو الخطاب: ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة، ونص أحمد خلافه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما تكلم المؤلف رحمه الله وذكر حكم صلاة المسافر وقبله المريض، فهو استطرد أيضا لبيان حكم صلاة نوع من الناس أو حال تطرأ لبعض الناس، وهي حالة الخوف، فأراد أن يبين حكم صلاة الخوف. وصلاة الخوف مشروعة بالصفات التي وردت في الجملة بالكتاب والسنة وبالإجماع، لا يكاد يخالف فيها أحد إلا ما نقل عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسماعيل بن علية أنهما قالا: إن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تشرع لمن بعده، وقالوا إن الآية ظاهرها يدل على هذا، وإذا كنت فيهم، فقالوا هذا دل على أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فيهم وبينهم. وقالوا أيضا إن هذا أو المعنى الذي يوجد في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والثواب لا يوجد في من صلى مع غيره، وكانوا يتنافسون ويتسابقون إلى الصلاة معه، فكان أن شرعت صلاة الخوف لتحقيق هذا الفضل والثواب الذي هو خاص بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من بعده فقالوا ليس بمثابته ولا بمنزلته عليه الصلاة والسلام، لكن قولهما يعتبر شاذا ومردودا. رده جمهور العلماء: أولا، ردوه بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى بها في طبرستان، عن أبي موسى رضي الله عنه كذلك أنه صلاها، وعن علي رضي الله عنه أنه كان كذلك قد صلاها، وعن عدد آخر من الصحابة رضي الله عنهم. ثم كذلك الصحابة رضي الله عنهم رووها وحدثوا بها، وما ذكروا أنها خاصة بالنبي عليه السلام أو أنها منسوخة وأن حكمها انتهى. وهذا لو كان لكان تقصيرا في البيان وتأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يقول به أحد. الأمر الثاني، لا يدل ظاهر الآية على ما ذهبوا إليه من يعني كونه الآية هو إذا كنت فيهم، فهذا على ما يقولون في الأصول مما خرج مخرج الغالب. وكما في الزكاة خذ من أموالهم، فهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له في ذلك. والأصل في الخطابات القرآنية وفي السنة أنها عامة للأمة، وردت على الإفراد أو على التذكير، موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو موجهة للناس عامة. فما كان موجها له خاصة عليه السلام إن ثبت اختصاصه بذلك بدليل آخر في قوة الدليل الأصل فبها، وإن لم يرد دليل فالأصل أنه أن أمته عليه الصلاة والسلام أسوة له في ذلك وتبع له في ذلك. ثم الأمر الآخر بالنسبة أما بالسنة، كما قلت يعني الصفات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، ومنها الصفة التي ذكرها المؤلف وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا عام يتناول كل صلاة في الحضر أو في السفر أو في الخوف، الفريضة والنافلة. فهو أمرنا عليه السلام أن نصلي كما صلى، فإذا ثبت أنه صلى في الخوف بهذه الصفة فينبغي أن نصلي كذلك بهذه الصفة. قال أحمد رحمه الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة، أو قال ستة أو سبعة، يروى فيها كلها جائزة، فهذا ثابت عن الإمام أحمد بل عن جمهور العلماء أنهم قالوا كل الهيئات والصفات التي وردت في صلاة الخوف كلها ثابتة صحيحة. فمنها هذا الحديث، حديث صالح بن خوات بن جبير الأنصاري، يرويه عن من طريقين، يروى من طريقين، من طريق أبيه خوات بن جبير، ويروى من طريق سهل بن أبي خثمة. لكن طريق سهل بن أبي خثمة يعتبر مرسل، وهو مرسل صحابي لا يضر، لأن خوات أو سهل هذا يقال إنه ولد في السنة الثالثة من الهجرة، والصلاة التي يحدث عنها ويصفها حصلت في غزوة ذات الرقاع جهة نجد، وهذه كانت في السنة الرابعة، ومنهم من يقول في السنة السادسة أو السابعة. ومهما كان الأمر فإنه صغير جدا، فهو يرويه عن صحابي آخر. وبعضهم صحح أنها عن طريق أبيه صالح بن خوات بن جبير عن أبيه، وهذا لا إشكال فيه، لكن لم يخرجه مسلم، الذي أخرجه الإمام مسلم عن طريق سهل بن أبي حاتمة. وعلى كل حال الحديث ثابت وأخرجه الأئمة، فذكر فيه هذه الصفة التي أوردها المؤلف، وهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد. والإمام أحمد اختار هذه الصفة لأمور، أولا أنها أشبه ما تكون بما ورد في الآية، أشبه ما تكون بما ورد في الآية في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الصفة التي وردت في حديث صالح بن خوات أقرب ما تكون إلى ما ورد في الآية. الأمر الثاني أن الحركات فيها أقل من غيرها، أقل من غيرها من الصفات التي وردت، وكذلك تجمع بين أداء الصلاة على أقرب وجه ممكن، والحراسة كذلك على أفضل وجه ممكن. فكما يقول الإمام الخطابي رضي الله عنه وهو يبرر أو يعلل اختلاف هيئات الصلاة في الخوف أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في كل موطن وفي كل حال على هيئة معينة وخاصة بحسب ما يراه من أداء الصلاة على أفضل وجه ممكن، مع الاحتراس من العدو بكذلك أفضل وجه ممكن، فيجمع بين الأمرين، لأنه بين أمرين: أمر أن يؤدي الصلاة على أفضل وجوهها وألا يترك منها أو يخل بشيء منها إلا ما دعت إلى الحاجة والضرورة، وهذه الحاجة والضرورة تتمثل في الحراسة والتنبه والحذر من العدو، ولذلك الله سبحانه وتعالى رخص فيها، بل أمر، ولذلك بعض العلماء يقول حمل السلاح في صلاة الخوف واجب، لأنه سبحانه وتعالى أمر به، قال وليأخذوا أسلحته، وأيضا كرر الأمر بالحذر وخذوا حذركم. فإذا هذه الصفات أو هذه الصفة التي اختارها الإمام أحمد كأنه رأى أنها أقرب إلى يعني أن تكون الصلاة لم يخلف فيها بشيء إلا بقدر يعني ما تدعو إليه الضرورة، ثم أيضا النكاية بالعدو فيها أكثر وأكبر، لأنه لا يستطيع العدو أن يتحين فرص أو غفلة من بخلاف الهيئات الأخرى التي قد نشير إلى شيء منها. لكن مع هذا يقول كل الصفات ثابتة، ولا حرج أن يصلي المسلمون المجاهدون على أي هيئة أو صفة كانت، لكن لا شك أن إمامهم أو أميرهم ينبغي أن يكون من الفقه بالصلاة ومن الفقه بالحرب بالدرجة التي يحسن فيها اختيار الهيئة المناسبة للحالة التي هو فيها. هذا المعنى المقصود فيها، يعني ليست يعني اختلاف الهيئات على مثل ما ورد في التشهد أو ورد في الأذان أو ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الاستفتاح، أنها هيئات يعني يأتي بها الإنسان كيفما اتفق، مرة يأتي بهذا ومرة بهذا، لا، هذه الصلاة تنوع لمقتضى الحاجة، لمقتضى الحاجة يدركه أولو الأمر في في في الحال أو أميرهم أو من هو مقدمهم. فيقول وهذا ما وهو ما روى صالح بن خوات عمن صلى، الذي صلى إما أبوه خوات بن جبير أو سهل أبي حثمة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وذات الرقاع كما ذكروا أنها في السنة الرابعة أو في آخر السادسة أو أول السابعة، وسميت ذات الرقاع لأنها قد مشوا وكانوا حفاة رضي الله عنهم، فنقبت أقدامهم فلفوها بالخرق والرقاع يعني لما أصابهم من الجروح، كما في حديث أبي موسى أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. إذن قسمه النبي عليه الصلاة والسلام قسمين على وفق ما ورد في الآية: فلتقم طائفة منهم معك وطائفة وجاه العدو، أي تلقاء العدو في وجه العدو، وجاه العدو في وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. لما صلى بهم ركعة بسجدتيها بقي عليه السلام قائما، وهؤلاء يعني يبدو أنه عليه السلام علمهم هذه الصفة وبين لهم وفقههم وفهمهم، فانصرفوا من أتموا لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا وأخذوا الموقع الذي فيه إخوانهم، فأتت الطائفة الأخرى والنبي عليه السلام قائم ينتظرها وهو في هذا القيام، إما أن يقرأ أو يسبح أو يدعو يقولون أو يسكت، لكن السكوت لا ينبغي لأنه كما يقال ليس في الصلاة سكوت. حتى أتت هذه الطائفة معه، فلما أتت معه ركع بها وسجد بها السجدتين، ثم جلس عليه الصلاة والسلام في التشهد وأطال دعاء وذكرا حتى أتت بالركعة التي فاتتها، فلما أتت بها وجلست للتشهد سلم بها، فكان يعني من يعني نوع من العدل بين الطائفتين أن الأولى استفتح بها الصلاة وأدركت معه تكبيرة الإحرام، والأخرى اختتم بها الصلاة وأدركت معه التسليم، فكان نوع من الإنصاف بين الطائفتين ليدرك كل منهما فضل وجزء من الصلاة في يعني مما هو من أركانها. يعني هذه الصفة التي اختارها الإمام أحمد. ثم ثبت قائما وتمم لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو إلى آخر ما ذكره في الحديث. نعم. فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود على قدر طاقتهم، لأن الله سبحانه قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. فهذا إذا اشتد الخوف. وأولا ينبغي أن نلاحظ أن هذه الصفة التي ذكرناها كان العدو فيها ليس بين المسلمين وبين القبلة، كان إلى غير القبلة، ذات الرقاع جهة نجد، كنون في الجهة تقريبا الغربية من مكة، في الجهة الغربية منها، في الجهة الشرقية منها، في الجهة الشرقية منها، فلم يكونوا تجاه القبلة. أما إذا كانوا في جهة القبلة فهناك صفة لهذه الحالة وردت في حديث جابر رضي الله عنه في الغزوة التي هي في عسفان، كما يروي جابر رضي الله عنه يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، العدو بين المسلمين وبين القبلة. فعسفان كما هو معروف شمال من مكة، فكان العدو بينهم وبين القبلة، وكان العدو عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان ذلك قبل أن يسلم قبل الفتح. فيقول صفنا صفين فكبرنا جميعا، كبروا تكبيرة الإحرام جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع عليه السلام ورفعنا جميعا الصفين معا، فلما حان السجود سجد عليه الصلاة والسلام والصف المقدم الذي يليه، وثبت الصف المؤخر ليرى العدو لأنهم كانوا بإزاء العدو. وفي هذه الغزوة كما ورد أنه أدركهم القتال إلى الظهر، فصلوا الظهر، صلى المسلمون الظهر بعد أن توقف القتال، فلما صلوا الظهر ورآهم الكفار قالوا لقد حانت منهم فرصة لو باغتناهم فيها، لكن سوف تأتيهم صلاة هي أغلى عليهم من أولادهم وأنفسهم، وهي أفضل عندهم من الأولى، يعني صلاة العصر. فيقال والله أعلم إنها نزلت الآية، آية صلاة الخوف، فشرعت من ذلك الحين، والله أعلم. فعلى كل حال في هذه الحالة على ما ذكر جابر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام صفهم صفين، فلما ركع الصف الأول لما سجد السجدتين بالصف الأول بقي الصف المؤخر ثابتا قائما، لأن العدو قد يغتنم الفرصة وهو منهم على خطوات فيميل عليهم ميلة واحدة فيقضي عليهم، فوقفوا وثبتوا. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من السجود وقام للركعة الثانية الصف المؤخر سجدوا، قاموا أدوا السجود السجدتين، فلما أتوا بالسجدتين وقاموا تقدموا وحلوا محل الصف المقدم، وتأخر الصف المقدم وصار موضع الصف المؤخر، ثم عليه الصلاة والسلام أتم بهم الركعة الثانية مثل ما أتم الركعة الأولى، فركع كما يقول جابر وركعنا جميعا، وركع معه ركعوا جميعا، ثم رفع من الركوع ورفعوا جميعا، ثم سجد ومن معه من الصف المقدم الذين كانوا في الركعة الأولى في المؤخرة إلى آخر حديثه. فهنا نلاحظ يعني في هذا الحديث أمور لكنها مبنية على حال ضرورة، إلا أنه فيما يتصل بعدم التوالي في أفعال الصلاة وكيف أن الطائفة الأخرى أخرت السجود إلى يعني وقت فاتها مع الإمام، لكن هذا لا يقاس عليه ويعتبر حالة ضرورة. الأمر الآخر هذا الإنصاف والعدل بين الطائفتين، يعني وإن كان أمر أيضا ليس لمجرد الإنصاف قد يقال، بل لمقتضيات الصلاة ذاتها ولمقتضيات الحرب. فكونه يؤخر الصف المقدم ويقدم الصف المؤخر ففيه أمور من ناحية الأفضلية. الأمر الثاني مراعاة حالة الحرب، لأنه لو صلى كل الصلاة بالصف الأول الصف الثاني ما أدوا الصلاة، ما أدوا صلاتها ولفتتهم على الوجه المشروع. والأمر كذلك لو صلاها بالصف المؤخر وترك المقدم يحرس وما فعل شيء من أفعال الصلاة لما يعني أتي بها على الوجه المشروع. ثم إنه ينبغي كما يذكر الأئمة أن الحرص على أداء صلاة الخوف في هذه الحال دليل على أهمية صلاة الجماعة، وأنه لا يتسامح فيها ولا يتساهل فيها بحال من الأحوال. فانظر إلى كون هناك حصل إخلال بشيء من الأركان ونقص منها كله محافظة على أدائها جماعة، والخطاب في الآية للجماعة فليصلوا معك فإذا سجدوا، فهذا دليل على أهميتها. الأمر الآخر أنهم في حال أحوج ما يكونون فيها إلى الصلاة، فهم مؤمنون غاية في الإيمان، وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون. فما الفائدة أن يقاتلوا وينشغلوا بالقتال ويتركوا فرائض أخرى؟ ما الفائدة؟ إنما قتالهم كله من أجل هذه الصلاة، أو من أهم أهدافه إقامة هذه الصلاة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الكفار وعن المشركين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. إذن هذا القتال من أهم أهدافه الصلاة. كونك تقاتل وتفرط في الصلاة يعني يحتج عليك الذين تقاتلهم، قل أنت نفسك فرط في صلاتك. لكن الشارع الحكيم يعني جمعا حكيما رحيما بين الأهداف، هدف إقامة المعركة التي ليست بيد المسلمين فقط، ليس هم الذين يديرونها على ما يريدون، والعدو لا يؤمن أيضا خاصة في حالة الحرب لا يؤمن العدو مطلقا، وفي حالة المعركة أشد مكره وخداعه أشد. فلا يمكن أن يقال انتظروا لنصلي، ربما يمكرون بهم ويميلون عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذا الأمر الثاني، الصلاة لا يمكن أن يفرط فيها ولا تترك ولا تؤجل ولا تؤخر. ولم يرخص العلماء في تأخيرها إلا في حال الضرورة القصوى، في حال المسايفة. قالوا في حالة المسايفة التي لا يمكن أن تؤدى الصلاة بحال، يعني مثلا لنفرض أن المسلمين صلوا الظهر على الصفة المشروعة وحان وقت صلاة العصر فما أمكنهم أن يصلوا، لا رجالا ولا ركبانا ولا فرادى ولا مستقبل القبلة ولا غير مستقبلها، كل إنسان سلاحه بيده، ولو يعني غفل أو انشغل شيئا ما لا تعرض وتعرض غيره للهلاك. قالوا في مثل هذه الصورة لا حرج أن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها، إذا لم يمكن أن يؤدي الصلاة ولو بالإيماء، ولو بالإيماء. وهذا أيضا يؤخذ منه أن المعنى في الصلاة، المعنى الأساسي ليس هو مجرد هذا الركوع والسجود، هذه دلالات على هذا الخشوع الذي في القلب، أنت تركع لتدل على خضوعك وخشوعك لله سبحانه وتعالى، وتسجد لتعبر عن خشوعك وذلتك لله سبحانه وتعالى. ففي هذا المقام ترك الركوع والسجود واقتصر على ما يشير إليهما إشارة إيماء، وعلى أن قلبك ينبغي هذا المحرك الأول، هذا الذي هو محل الإيمان الأول، ينبغي أن يكون متعلق بالله سبحانه وتعالى، تستحضر عظمته وأن النصر من عنده، فتؤدي الصلاة بهذه الهيئة الخفيفة المتسامح فيها المرخص فيها وأنت على وجه لا تدري، قد لا تتم هذه إلا ويضربه سهم. ولذلك بودر فيها، بودر بالصلاة، لأن من هو في المعركة قد لا يخرج الوقت إلا وانتقل إلى الدار الآخرة. فهذا أيضا من من الحكمة في المبادرة إليها، لأنه في موطن هو أقرب ما يكون إلى الموت. أيضا الأمر الآخر، العلماء رحمهم الله استنبطوا من الآية ومن الأحاديث ومن وقائع الحال شروط لصلاة الخوف، فمنها أن يكون القتال مباحا، أن يكون القتال مباحا، إما جهادا في سبيل الله أو قتالا للبغاة الذين يبغون على الإمام العادل الذي نصبه المسلمون ويخرجون عليه، أو قتال لقطاع الطرق الذين يقطعون على المسلمين طرقهم واحتاجوا إلى معركة، فيكون القتال مباح. أما إذا كان القتال غير مباح وليس في سبيل الله، ليس من سبيل الله في شيء، فلا تشرع في صلاة الخوف، ما هي للقتال المشروع. الأمر الثاني، منهم من يشترط أن تكون في آخر الوقت، لأنها صلاة تسومح في شيء من أركانها ونقصت وقصرت، فلا ينبغي أن يأتي بها إلا إذا عرف أن الوقت قد ضاق عليه. فمنهم من يشترط كالإمام مالك رحمه الله يشترط هذا الشرط، أن تكون تؤدى في آخر وقتها، ومنهم من لا يشترط ويرى أنها صلاة مشروعة فتؤدى ولو في أول وقت، حتى ولو انفرج الأمر فيما بعد فصلاتهم صحيحة ولو أدوها على هيئة صلاة الخوف، لأنهم أدوها كما أمر، ومن يدريهم لعلهم لا يعيشون إلى آخر الوقت. الأمر الثالث، أن تكون في السفر، أن يكون الخوف في السفر. أما إذا كان الخوف والمعركة في البلد في المدن فقالوا لا تشرع هذه الصلاة، ويقصدون الصلاة بالقصر منها والاقتصار على ركعتين أو ركعة، أما أن يأتي بها أربع ركعات تامة فيقول لا حرج، يعني لا حرج أن يأتوا بها لكن لا تقصر إلى ركعتين أو ركعة إلا في السفر. وأيضا كذلك يعني مما يشترطون حصول الخوف، يعني يكون هناك خوف يعني قائم، وهذا يعني معروف، وأن يكون مطلوبا بالنسبة للخائف يشترطون فيها أن يكون مطلوب لا طالب، أي العدو يطارده لا يطارد العدو، لكن منهم من لا يشترط هذا ويرى أنه حتى لو كان يطارد العدو لو لم تشرع له صلاة الخوف لفاته العدو، لفاته العدو، يعني لو جلس يصلي على الهيئة المعهودة لفاته العدو، وفوات العدو أمر يخل بمصالح المسلمين. فالصحيح إن شاء الله أن هذا الشرط غير وارد، بل إن كان طالبا أو مطلوبا، إن كان طالبا أو مطلوبا. وهذا يؤيده ما ورد في حديث عبد الله ابن أنيس، وقد سبق أن مر بنا لما بعثه عليه الصلاة والسلام ليقتل أحد المشركين الذي كان في مكة في عرفات، فيقول عبد الله بن أنيس إنها حانت صلاة العصر، فخفت إن أنا توقفت أصلي فاتني ولم أدركه ووصل إلى قومه، فصليت وأنا ماشي وأنا أمشي، فصلى ماشيا وأدركه وأمكن منه وقتله، لأنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع الجموع ويجمع القبائل ويغريهم بغزو النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه عبد الله بن أنيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه بلغته هذه الحال من عبد الله بن أنيس، وأنه صلى بهذه الصفة فأقره عليه الصلاة والسلام، وكان طالبا لا مطلوبا ومطاردا لا مطاردا، فهذا دليل على أنه لا حرج أن تصلى يعني بأي حال كان. الأمر الثاني كما قال المؤلف رحمه الله، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، وهذا كما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني رجالا راجلين على تمشون على أرجلكم، أو ركبانا على الخيول أو على ما يسر الله لكم من وسائل الركوب، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، جماعة أو فرادى، يعني كل يصلي بحسب حاله إذا اشتد الخوف. وهذا يقولون إذا اشتد الخوف ولم يتمكنوا من أداء الصلاة على الصفة التي شرعت فيجتهدون في أدائها، فإن كان خوف أشد فيقتصرون على ركعة واحدة، تكفي ركعة واحدة. وهذا كما ورد في حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلاة الحضر أربع وصلاة الجمعة والسفر ركعتان تمام غير قصر، وصلاة الخوف ركعة، وصلاة الخوف ركعة. وقد ورد في حديث حذيفة وهو حديث صحيح متفق عليه أنه صلى بالمسلمين في غزو طبرستان، صلى بهم ركعة الركعة، هو صلى ركعتين والذين معه كل طائفة صلت ركعة، وقال في آخر الحديث ولم يقضوا، ولم يقضوا أي كل منهم اقتصر على ركعة واحدة. وهذا أيضا من الهيئات التي وردت في صفة صلاة الخوف، فتحمل هذه الهيئة على أن الخوف يعني بلغ منهم في يعني حال شديدة. يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. فكل خائف من العدو، إن كان خائفا من عدو في قتال أو من سبع أو من سيل أو من حريق وحالة الصلاة وهو لا يستطيع ويخشى أنه إن ترك الصلاة خرج وقتها، فإنه لا حرج إلا في حالة الشدة كما قلت. قد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال حاصرنا حصنا من الحصون عند طلوع الفجر، فلم نتمكن من صلاة الفجر إلا ضحى، فيقول لما انتهينا صليناها ضحى. وأظن قال كانوا مع أبي موسى الأشعري أو غيره من الصحابة رضي الله عنه، يقول وما أحب لي أن لي بتلك الصلاة كذا وكذا، يعني من اطمئنانه رضي الله عنه إلى أنه أدى الصلاة كما ينبغي. فهذا كما ذكرنا سابقا إذا كانوا في حال لا يستطيعون أن يصلوا لا إيماء ولا راجلين ولا راكبين ولا بحال من الأحوال فيصلونها بعد خروج الوقت ولا حرج عليهم. وهذه صفة أخرى يعني مما ورد في صفاتها حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. فهذه هيئة أخرى، فهذه يظهر أنها رباعية الظهر أو العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقد تكون الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم على طائفتين طائفتين، صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، وصلى بالآخرة كذلك أو بالأخرى ركعتين ثم سلم، فكان لكل طائفة منهم ركعتين ركعتين وللنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات. وفي بعض روايات الحديث أنه لم يسلم عليه الصلاة والسلام في الأولى بل ظل قائما وأتت الطائفة الأخرى فأكملوا معه ركعتين، فتحمل على هذه الرواية أنه صلاها أربعا وأن الصلاة رباعية، أو إن كان ثبت التسليم وقد ثبت لأن الروايات متعددة فيحمل على أنها صلاة ثنائية وأنها صلاة الفجر وأنه عليه الصلاة والسلام صلىها بجماعة فريضة له ولهم وبجماعة أخرى نافلة له وفريضة لهم. وسبقا استدل المؤلف كما تذكرون بهذه الهيئة وهذه الصفة على جواز اتمام المفترض بالمتنفل كما مر بنا سابقا، ونقتصر على هذا. إذا كان عندكم سؤال في هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نكون هناك في التوسعة خلف كرسي الشيخ أبي بكر. لا هم يقولون يعني المغرب كما مر بنا بالإجماع لا تقصر، والفجر كذلك بالإجماع لا تقصر. وقد ورد في حديث عند الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة المغرب 3 ركعات ثم صلى بالطائفة الأخرى 3 ركعات، فكانت للأولى أو لإحداهما، الله أعلم، لإحداهما فريضة وللأخرى نافلة، لكن الحديث فيه مقال. إنما العلماء قالوا يعني واتفقوا على أن صلاة الخوف بالنسبة للمغرب تصلى كذلك، يصليها إمام واحد بالطائفتين. ومنهم من ذكر لها يعني صفة على وفق الصفة الواردة في الصلوات الأخرى، يصلي بالطائفة الأولى 2 ركعات ويجلس للتشهد، ويجلس للتشهد فتتم لنفسها، تقوم من التشهد وتتم لنفسها 2 ركعات ثم تذهب وجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام 2 ركعات له، وتأتي 2 ركعات ثم تجلس التشهد ثم وتقضي كما هو يعني المعروف في هذا. وأيضا يختلف الأمر، إما أن يسلم الإمام كما هو يعني عند الإمام مالك، يرى أن الإمام لا ينتظر وليس من شأن الإمام أن ينتظر بل هو الذي ينتظر، فيرى أن يسلم، والصحيح إن شاء الله لا إشكال، إن سلم فبها ونعمت، وإن انتظر حتى يسلم بهم كما افتتح الصلاة بالأولين فلا حرج. فمنهم من يذكر هذه الهيئة وهذه الصفة، ومنهم من يرى أنه يصلي 3 ركعات بالطائفة و3 ركعات بالطائفة الأخرى. نعم، إلا تدخل ممكن يعني صلاة ركعة تجوز في جميع الصلوات إذا اشتد الخوف شدة لا يمكن معها أن يصلوا الصلاة كاملة، فيأتون 2 ركعات يدركون بها الصلاة في وقتها. وهذا مما يدل على أهمية الوقت في الصلاة، يعني انظر إلى الشارع، لم يعني كان ممكن قال ينتظر تصلى العصر بعد المغرب، تصلى الفجر بعد طلوع الشمس، لكن لا، هذه الصلاة لابد أن تؤدى في وقتها ولو بأضعف أحوالها، بدل 2 ركعات ممكن يقتصر على 1 ركعة، ممكن تؤدى بالإيماء، لكن بالإيماء الذي فيه نوع من الخشوع وإدراك الصلاة. كذلك العصر إذا أمكن تؤدى على الصفة الواردة، وإلا يقتصر على 1 ركعة أو بالإيماء. أما إذا تعذر الحال ولا يمكن أن يصلوها إلا بعد المغرب، فكما يعني قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما في القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، فتصلى المغرب وغيرها تصلى في حالة الضرورة 1 ركعة على وفق حديث حذيفة. نعم، هو من كلام عمر رضي الله عنه، وإن كان ورد في بعض ألفاظه الرفع يعني أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني يحمل هذا يعني جمع بين الأحاديث على يعني حالة الخوف الشديدة، حالة الخوف الشديدة يقتصر على 1 ركعة لإثبات يعني والإتيان بالصلاة وإثبات يعني وأدائها على وجه ما. مثل مكان الجول مثل كرسي الشيخ أبو بكر، كرسي خلفه وراء لورا في الوسط تقريبا البقادين. إيه إن شاء الله، إن شاء الله لعلنا نأخذ الأمكان الجمعة أو نأخذ منها إن رأيتم، يعني ما أدري ماذا يعني هل هناك يعني سوف يكون حجاج عدد منهم، فرأيتم نأخذ شيء من الجمعة، أنا عندي رشح و يعني كان نقول نأخذ شيء منها، لعلنا في الأسبوع القادم نأخذ ما تيسر من باب الجمعة، أو إن أمكن نأخذها كلها يعني خفيفة. هو كيف تقول سماعتك متزلة ولا سماعة زيادة؟ لا أظن السماعات هكذا هنا متزلة. إيه مسجل أظن، الله هم يعرفون، اسألهم الشيخ فايز الشيخ سليمان، هم عندهم معلومة. الطويل. على كل حال هو إن لم يكن هناك يعني عدد من الحجاج لعلنا إن شاء الله نواصل القراءة فيها، نقف على باب معين. إن كان يعني هذا راجع إلى يعني قائد الجيش أمير الجيش، رأى أن يعني مع أن العدو في القبلة لكنه يحتاج إلى أن يكون يعني طائفة من المجاهدين تجاه العدو وأن لا يصلوا كلهم معه على وفق الهيئة الواردة، فهذا راجع له. قد يكون هناك أمور يعني يرى أنها يعني تضطر إلى العدول عن هذه الصفة، كلنا ينبغي أن يكون يعني فقيها في الصلاة وفقيها في الحرب، لأنه يعني إذا كان فقيه في الصلاة ولكن لا يفقه في الحرب فممكن يخل بأمور مطلوبة في الحرب، وإن كان كذلك فقيه في الحرب لكن لا فقه له في الصلاة فأيضا، وهذا أمر من الميسور أن يجمع بينه يعني يدرس فقه الصلاة أو على الأخص فقه صلاة الخوف. فلذلك يعني ينبغي المقاتلين المسلمين ومن هم في هذا القطاع أن يعني يحرصوا على هذا، لأنه قد يكون في يوم من الأيام أن يباغتون في معركة وهم أقرب ما يكونون إلى الآخرة، فيؤدون الصلاة على الوجه المشروع لا يؤدونها اعتباطا ومن غير اجتهاد شرعي. في هذه الحالة، لأن المقصود يعني هناك أمرين يحاول المواءمة بينهما، أداء الصلاة على أقرب وجه مشروع تؤدى فيه ولا يخل إلا بقدر ما القدر الذي لا بد منه، ومراعاة حال العدو والحذر منه والاحتراس. فإذا كان اجتماعهم يخل بشيء من الحراسة والحذر فلا حرج، وليصلي كل جماعة منهم على الهيئة التي تناسبه.